بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون، فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بالصيام. الصيام توبة عظيمة وعبادة لها شأنها في تكفير السيئات وحط الخطايا، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل فيه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق. وتقدم حديث قوله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من النار فإن أبواب الجنة 8، يدخل من أيها شاء. زوجين من مال صدق بها، انفقها في سبيل الله، هذا في الحث على النفقه والاحسان. والزوجان يشمل درهمين، دينارين، صاعين، رباع، قميصين، الى غير ذلك، في الحث على النفقه والاحسان. وان الله جل وعلا يدخل للعبد ثواب هذا العمل ورضائه ورضاه الكثيره حتى يخير في دخول الجنه من اي ابوابها شاء، يعني مع الاستقامه مع طاعة الله ورسوله. هذه النفقة يعني مع الاستقامة على دين الله والبعد عن المعاصي والمخالفات. فينبغي المؤمن أن يكون عنده عناية وصيام وحرص على إكماله وإتقانه وصيانته من اللغو والرفث، من الغيبة والنميمة، من غير هذا من سائر المعاصي، حتى أن يكون صياما له شأنه وله فضله وله مضاعفته. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به وجهل فليس لله الحاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالمعنى أن الواجب أن يصان هذا الصيام، وأن يتحفظ الصائم في رمضان وفي غيره عما يجرح صيامه. المعاصي تجرح الصيام، والطاعات تسبب مضاعفة الأجر ومزيد الحسنات. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجه الناس 70 خليفة. فصل الصيام ومن أسباب البعد من النار، وفي سبيل الله في طاعة الله وفي أمراته لا رياء ولا سمعة. قال بعضهم: ماذا في الجهاد في سبيل الله؟ يعني على وجه لا يضر المجاهد، يعني في سبيل الله إذا كان في الجهاد يعني على وجه لا يضر المجاهد في وقت لا فيه مقابلة الأعداء، لأن الصوم يضعف عن الجهاد. فإذا صام في سبيل الله في أيام ما فيها لقاء الأعداء ولا فيها مقابلة الأعداء فله فضل عظيم وفضل كبير. والمقصود أن الصوم له شأن في سبيل الله، سواء كان مرعب في سبيل الله في الجهاد على وجه لا يكون فيه إضعاف عن الجهاد، أو المعنى في سبيل الله كما قال آخر من العلم، يعني في طاعة الله وابتغاء مراته لا رياء ولا سمعة. في بعض الروايات أنه قد قال في سبيل ذر عليه الصلاة رضي الله عنه: أما ذر عليك بالصوم فإنه لا مثل له، يعني جاهد في الإكثار من الصيام. وأفضل الصيام المتطوع به أن يصوم يوما ويفطر، هذا أفضل الصيام. وإذا صام 3 أيام من كل شهر كانت كصيام الدهر بحسب الأيام ذلك. وإذا صام 2 والخميس فذلك في فضل عظيم أيضا. فالمؤمن إذا تيسر له الصوم يصوم، في أي وقت يتطوع حسب ما يشاء الله له، فلا كلام كل شهر الاثنين الخميس الاثنين فقط يوم فقط على حسب ما يشاء الله له، كل ما تيسر له صوم صام. تقول عائشة بن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر الصوم حتى يقال لا يفطر، ويسر الفطر حتى يقال لا يصوم، على حسب شغله وفراغه. إن تيسر له الفراغ أكثر الصيام، وإن حصل الشغل بأمور المسلمين وأعمال المسلمين فرض الفطر ليتقوى به على أعمال المسلمين. هكذا المؤمن يمتهز الفرص، إذا رأى ساعة فسحة أكثر من الصوم، وإذا شغل بمشاغل أخرى سرد الإفطار وعدم الصوم. وإذا صام الاثنين والخميس بعض الأحيان وتركها بعض الأحيان فلا بأس، وإذا صام ثلاثة من كل شهر وتركها بعض الأحيان فلا بأس. مو بلازم إذا صام من سنتين ولا يتطول، إن تيسر له الاستمرار استمر وإلا أفطر لا بأس. ليس من اللازم إذا صام ثلاثة من كل شهر يمكن ولا يجوز الترك، لأنه شغل عنها بعض الشهور لا حرج. وهكذا إذا كان يصوم الاثنين والخميس ثم شغل في بعض الأحيان لا حرج، الأمر في هذا واسع كله تطول. فالمؤمن يحرص على التطوع وعلى الاستكثار منه حسب الطاقة حسب التيسير. وهكذا الاكثار من ذكر الله التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار ولا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر الإنسان من هذه الأشياء ويكثر ما عند الله من المثوبة. وفق الله جميعا. كل يوم صام يوما في سبيل الله الذي يصوم في ارتفاع الصف لا ما ينبغي عند الجهاد، لا ما ينبغي، لأن النبي لما صلى الله عليه وسلم لما دنا مكة عام الفتح أمرهم بالإفطار، قال أفطروا فإن الفطر أقوالكم في جهاد عدوكم. فلما بلغه أن بعضهم صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة، لا وقت الحاجة لا يصوم، لأن فطره أقوى في سبيل الله يعني في طاعة الله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة. هذا أحسن ما قبل الحديث. إذا كان المرابطة هو في وقت ما فيه ملاقاة في الصف ما يضعف ما يضعف الصيام ما فيه ملاقاة لا بأس، في فرض. والله يدخل فيها الفرض والنافلة. نعم يدخل فيه الفرض والنافلة. نعم والله من النافلة. نعم. نعم. نعم. نعم. في جميع النهار وعند الفطر كله هذا صومه وعند الإفطار كله عند الإفطار وفي الظهر وفي العصر وفي أي وقت الصائم الصائم له دعوة مستجابة حال صومه وعند الإفطار جميعا إلى سلم من المعوقات الأخرى من أكل الحرام ومن المعاصي الأخرى، لأن القبول له معوقات أيضا من الذنوب والمعاصي وأكل الربا وفي الحرام، نسأل الله السلامة. حسن العافية يعني كل يوم عن عشرة. يقول هل قمت صورة أو قطع رأسها يعني مثلا صورة قطع الرأس مثلا مزيل يقطع رأسها؟ لا وزي مرة وضي عليه كله مو بس يحط يعني إزال. الخط ما يخط لا لا لا بد إزال كله مع الجوار. لو طمس يا شيخ لا طمس مع الجوار لا صح يصح. والله عليك هل افترض الرسول صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه عدم الزواج على أبي بكر الصديق؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الزواج أنكر ذلك عليه، قال إنها الذي ما يؤذيها المسؤول عنه، هذا خاص خاص بفاطمة. سؤال من دعي من جميع الأبواب من ضرورة، سؤال هل استبعاد أنه يدعى الرجل من جميع الأبواب عن سلوك سؤال كبير؟ يعني يسأل يستخفي يعني يدعى منها أحد كلها؟ قال النبي نعم وإن لازم أن تكون منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غدي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. ففي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. باب الجود وفعل المعروف والإفطار من الخير في شهر رمضان. باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. وعن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق برمضان وصومه وقيامه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وصفنا بالشياطين. فهذا يدل على فضل هذا الشهر العظيم، وأن الله جل وعلا يوفق العباد فيه الأعمال الصالحة الكثيرة التي تفتح لها أبواب الجنة وتفتح لها أبواب السماء، كما في رواية الله فتحت أبواب السماء. وفيه الحث على توسعة الخير من صلاة وصدقات وتسبيح وتهليل وغير ذلك. الكلام لهذه الفرصة، فرصة هذا الشهر العظيم وما فيه من جود الله وكرمه وسعة إحسانه، وما فيه من تصيب الشياطين وعدم وصولهم إلى ما كانوا يصلون إليه في الشهور الأخرى، وأن شرهم يضعف. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: صوموا رؤيته وأصوموا رؤيته فإنهم عليكم ناس عدة، فالآخر عدة شعبان. وهذا هو الواجب، أن يصوم المسلمون من رؤية الشهر ويفطر رؤيته فإنهم، فالواجب إثبات العدة، عدة شعبان عند الدخول، عدة رمضان عند الخروج. إذا غم شوال وجب إثمان رمضان، وإذا غم شعبان لأم رمضان وجب إثم شعبان. فالصوم بأحد أمرين: إما بالرؤية وإما بإكمال العدة، والفطر كذلك إما بالرؤية وإما بإكمال العدة. أما الحساب الحساب لا محل له عند أهل العلم جميعا، لا محل له، إنما صام ويفطر بالرؤية أو بإكمال العدة كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث الثاني صلى الله عليه وسلم إذا دخل في العشر شد مئزره وأحيا الليل وأيقظ أهله، فيه الحث على العناية بالعشر الأواخر من رمضان، وأنها أيام عظيمة وليالي مباركة ينبغي للمؤمن أن يعتني بها وأن يكثر فيها من العمل، ولا سيما الليل لأن فيها ليلة القدر، فينبغي المؤمن أن يكون له نشاط في هذه الليالي وفي أيامها، واغتناما للزمان وفضله، واغتناما لهذه الليلة لعله يدركها. فمن قام العشر أتركها ولا بد، لأنها لا تخرج عن العشر. ومن أشد المئزر يعني شمر عن ساعة الجد وشمر في العبادة والإكثار منها عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. الله إليك. ما يكون شد المئزر كناية عن ترك الجماع؟ بعضها لا يستغل ذلك، لكن أنا أعلم شد المئزر ما تكفى ما يجعله ما تكفى، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون من المساجد. نعم. لا في رواية الله شد المئزر وعشد النساء. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. مثل مرة في أحد الجزء الثاني وأنت بأداء الأمر في رمضان في شيء. على حسب ما عندهم، إذا صار عندهم أن الحاجات هي الضرورية، عشان ما يسألهم. إذا ضرورية، الأمر غير ضرورية. لابد يعني صحيح لهم أن داخل عمره ولا شيء. أما كان مقصود الحاجة هي ضرورة حاجة مصلحة. نعم. أحسن الله إليك. أكثر الأمال يأخذون إجازة في رمضان، وكأن رمضان مدعاة للكسل وكذا. أحسن الله إليك. لا يتفرغوا للعبادة، يتفرغوا للعبادة والله. اللي له نية صالحة الله يعينه. نعم. بالنسبة لوجه الجمع بين الحديث أن غم عليكم فأكل العدة وهل كنت من سبب الخالصة؟ لا لك له معنى آخر. لا لك له معنى آخر. إن شاء الله عادة في وسط الشهر أو في آخره فأحل بها. نعم. بالنسبة للفضل الصيام في مكة، هل يفرق الجميع في مكة وغيرها وكيف؟ نعم، كل الأعمال في مكة لها فضل، كل الأعمال صالحة، إلا الصلاة فيها صعب 100,000، وما سواه له فضل وله نسبية، لكن ما في أحد حصل معصوم. هم المدينة لها نصيبها من ذلك، لكن مكة بنص الرسول صلى الله عليه وسلم فيه مضاعفة فيها العذاب، لكن الصلاة حد بين أن يصلى 100,000 صلاة في نسبة النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1,000 صلاة فيما سواه. أما ما سوى ذلك فيه فضل وآثم لم يحدد بشيء، تضاعف الأجور من صوم، من صدقة، تسبيح، تهليل، قراءة القرآن، طواف، في خير كثير. إذا كانت موجودة في مكة مع أهلها، هل تصلي في البيت أو في الحرم؟ أفضل لها شيء في مكة والمدينة، أفضل البيت في كل مكان. إذا كان داعي أما سمع الواعظ تذكير محاضرات أو لأنها تكشف البيت تنشط هناك، لا بأس أن تخرج المسجد، ولا البيت أفضل. البيت أفضل، البيت أفضل. الله يكفي بلد شخص رأى الهلال، ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله من ساجد الله. أحسن الله عليك، شخص رأى الهلال في بلد يعمل بال كم تعمل بالرؤية، هل يتبعهم ولا يصوم؟ يصوم يعني. يصوم إذا كان إذا كان في لا يعمل بالرؤية يصوم. أما إذا كان يعمل بالرؤية لا يصوم. أما إذا كان منهم بشرشات يعمل بشرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب النهي أن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهم، اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه كلها تدل على انه لا يجوز تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين ولا بدء الصيام بعد نصف شعبان سدا لذريعه الزياده فيما شرع الله. وكانت النصارى زادت في صيامها ما لم يشرعه الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من أن يزيدوا في صيامهم ما لم يشرعه الله، فالله شرع صيام رمضان وأوجبه، فلا يجوز لأحد أن يصوم قبله يوم أو يومين احتياطا لرمضان، كل هذا لا يجوز، ولكن إذا كان له عادة فلا بأس، كمن يصوم الاثنين والخميس فوافق آخر يوم من شعبان يوم الاثنين والخميس يصوم عادته، أو يصوم يوم يفطر يوم فصادف صومه آخر يوم من شعبان فلا بأس، بقوله صلى الله عليه وسلم رجل كان يصوم صوم فيصوم، وهكذا إذا صام الأكثر كان شعبان أو أكثر لا بأس، كان يصوم شعبان كله ومن صام أكثر عليه الصلاة والسلام. أما كونه يفطر النصف الأول هم يبتدي بالنصف بعد النصف ينهى عن ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم دخل شعبان فلا تصوم، يعني إذا لم يصوم قبله، أما من صام قبله صام أكثر الشهر فلا بأس. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته فإن غم عليكم فأتموا عدة، في الأمر الآخر فأتموا عدة شعبان 30 يوما، فإذا غم الشهر وجب إتمام العدة في الدخول في إثبات شعبان، في الخروج إثمان رمضان، والصوم يكون بالرؤية أو بإثمان العدد لا بالحساب، الحساب لا يعتمد عند جميع أهل العلم، وإنما العمدة على الرؤية أو إكمال العدة. فإذا غبي دخول رمضان وجب إكمال عدة شعبان 30 يوما، وإذا غبي دخول شوال وجب إكمال رمضان 30 يوما ثم يفطر الناس. ويقول عمار رضي الله عنه لياشر رضي الله عنهما: من صام اليوم المشركون فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا فعل له حكم الرفع، لأن أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء، وأن صومه عصيان له عليه الصلاة والسلام. وبهذا يعلم أن آخر شعبان لا يصام احتياطا لرمضان، سواء كان صحبا أو غيما لا يصام، إلا رجل له عادة فصادفت عادته آخر شعبان كان يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم يفطر يوم فإنه يصوم، أو إنسان يصوم الشهر كله شعبان فلا بأس. طول سلمة كان يصوم شعبان الشهر كله، النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كان يصومه إلا قليلا وربما صامه كله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو جائز إذا صامه كله أو أكثر، أما أن يبتلي بعد نصف شعبان فلا، أو يصوم آخر شعبان فلا، إلا إذا كان عادة له وافقت آخر شعبان. وفق الله جميعا. الواجب عليه، واجب عليه الأعمال بالنية، كل يوم له نية، كل يوم مستقل. هذا الصواب. إذا قبل الشهر ناوي نسيا ما يحتاج، من قبل الشهر هو ناوي نسيا. لا ما يكفي، الصواب لابد من نية الشهر. فإذا صامه غافل ما نوى شيء ما يصوم، ما يجي، لابد كل ليلة، كل يوم مستقل. لو أكل فيها أفطر، ولو جامع فيها أفطر، كل يوم له استقلاله. وإذا نفع عليه شيء ما دام انه يصومه في الليل يكفي، ما دام نية يصومه غدا الحمد لله، ولو ما ذكر وقت السحور. عند أهل النايز يقولون عشاء واجين، هل يعني في شيء فيه؟ صدقة في رمضان، لا صدقة في رمضان، يسمونها عشاء، لا بأس، صدقة في رمضان مضاعفة الصدقة في رمضان، فإذا صدق في رمضان خاصة بالليل صدقات أو في العشر الأخيرة كان له فضل، سواء سمي عشر واجين أو عشر أقارب أو عشر جيران أو عشر فقراء. هذا عشاء ليلة القدر، هذا ليلة القدر، هذا المقصود. فلا ليس قدر، لا لو خصها عشان لأن نفقة ما يخالف، لأن ليس تعدل ألف شهر، العمل فيها الآن كالعمل في ألف شهر، بل خير من ألف شهر. نعم. فلا يجوز إخبار المصلين مشيدة الدرجة لرد الحياة في قدرتهم. جعلوا يمين أو شمال وخذ كل أحمر عن التشبه بعباد النار من المجوس، لكن هذا هو المقصود، أقول هو المقصود إن شاء الله. تشبه بعباد النار، تشبه بعباد النار. وهم ما لهم قصد في هذا، إنما صالح في المسجد إن شاء الله لا حرج، يعني مو مقصود شيء، مو مقصود، لكن إذا تيسر أن تكون عن يمين أو شمال أو خلف يكون أحسن، أبعد عن أنا تشبه في أعداء الله. أحسن الله إليك الشيخ، من فطر سنة فله مثل أجره، أحيانا يصير في قسايم تفطير الصوام برا مثلا المملكة وكذا، يعني هل يعني إن شاء الله يعتبر منها؟ وما يدري عنه ويترسل إلى غير. إذا أعطاها ثقة كفى، أقول إذا أعطاها ثقة كفى. أو إذا أعطاها ثقة كفى الحمد لله. والله عليك الشيخ، بالنسبة لل المغذي مع الدم هل يفطر؟ المغذي الذي يوضع للمريض مع الدم هل يفطر؟ هنا نفطر إلا شيء قليل مثل التحليل يفعل، التحليل اللي يفعل الأسبوع أو غيره يفعل، المغذي يفطر. إذا كان بعين استعاد شيء هو بعينه بالمنظار والنبيل وغيره، لكن بالعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقال عند رؤية الهلال. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. باب فضل السحور وتأخيره ما لم يفشط نوع الفجر. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه. وعن أمر بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. اللهم صل وسلم على نبيه وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالسحور وفضله، وأن السنة تأخيره إلى آخر الليل ليتقوى به الصائم على العبادة. وفي الحديث الأول الدلالة على شرعية الدعاء عند الرؤية في الهلال: اللهم أهله على بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال خير ورشد. هذه في سنده مقال، لكن هذا من أحاديث الفضائل ومن أحاديث الترغيب. فإذا دعا الإنسان بذلك فلا حرج إن شاء الله، لكن ليس إسناده بذلك. المقصود أن رؤية الهلال إذا رآها المؤمن يستحب له أن يدعو بهذا الدعاء لما فيه من الخير العظيم: أهله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال خير ورشد. ويستحب له يتسحر لما يسر الله، يقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. يقول صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيام وصيام الكتاب أكلة السحر. وفي حديث زيد بن ثابت دلالة على أنه كان يؤخر السحور إلى قرب الفجر ليكون أغرق في قوة على العبادة والصيام. قلت له: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. فالأخذ الآخر: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. فمعنى أنه كان ينتهي من السحور قبل الأذان بقليل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم. وكان ما كان بينهما مدة يسيرة، يصعد هذا وينزل هذا، يعني مدة يسيرة. دل على أن الأفضل التأخير، وأن السنة يكون السحور في آخر الليل وأن ينتهي منه قبل الأذان بقليل، حتى يكون ذلك أقوى في الأذان. أنك تهشي على هذا يقول هذه الهلال الحاشية اقرأها حتى رأى النبي الأول فإنه بالأمن والإيمان. حديث طلحة يحتاج إلى تأمل إن شاء الله. تراجع أسانيدها، لو منها أسانيدها لا تخلو من ضعف، تراجع شد بعضها بعضها. وفق الله الجميع. أقول الحمد لله في الرفائق يجوز العمل بها؟ لا شيء، إذا كثرت أكثر شد بعضها، ثم بالحسن لغيره. إذا كان واحد ضعيف واحد ما يحتاج منه، لكن يمكن أن يكون فضائل فقط شيء للتشجيع. أهو خير. يدعو مع أحد الدعوات الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر الدعاء. أكثر من أقول أن ربي هو سائل فأكثر الدعاء، في أصلها فاجتهدوا في الدعاء. وهم العجم إذا دعا بالأفضل ودعا بغيره ما خانه، لأن الناس لهم حاجات تبدو لهم حاجات. إذا دعا بالأفضل دعا بالوالد ودعا بغيره ثم لا ما خانه، يدعو ما شاء الله له. شيخ أنه يتخير من الدعاء أحبه إليه. هذا في آخر الصلاة علمه النبي الصحابة بعد ما علم الشيخ القادم ثم يتخير من الدعاء عجبه إليه. الطرف الآخر ثم يتخير من الخير ما سلم ما شاء. في آخر الصلاة والدعاء والسجود كذلك الحكم واحد السجود كذلك هل يعتمون أن الصلاة في الحرم أثناء الصلاة في ناس يتكلمون ويشوفون شاهد قهول وفي صلاة مقامة صلاة تراويح هل يعتمون الصلاة إليك؟ لا يفهمون لكن طبعا هناك فريضة لكن بس لا يشوفون الناس إذا صحوا المصلي لا يشوفون عليهم الواجب عليهم عدم التشويش أما إذا كان أحد واحد يشوفون عليه بين التراويح والقيام والتهجد؟ لا سمى تراويح اصطلاحا يسمى قيام يسمى قيام الليل يسمى تراويح بالنسبة إلى ما رواه البخاري في العشر الأخيرة سنة إحياء الليل نعم بالنسبة إلى ما رواه البخاري معلقا هل يجزى بصحته؟ يختلف إذا كان رواه جازما وصحيح إذا كان رواه التمعين يذكر الرواة ضعيف وضعيف أحسن الله عليك إذا كان الحديث من مجموعة رقيه لا يتقوى إلى الحسن غيره وكان ضعيف لا يعمل به في الرقائق لا ما تثبت السنة لكن بس شجع به من باب التشجيع على الشيء الثابت يعني في الصلاة في الصيام شجع على الشيء الثابت يكون باب التشجيع باب الترغيب في شيء ثابت وضيف في حكمه الضعيف ما يفضل حكمه لكن شجع بها أحكام ثابتة مثل في فضل صيام رمضان في فضل صيام يوم عرفة مثل في صيام اليوم الخميس في ثابتة من الأسئلة الصحيحة إذا جاءت هذه الترغيب تشجيع هل يجوز صلاة الناس الصلاة هل يجوز صلاة الناس الاستخارة بعد العصر لا يعني لا وقت واسع في الاستخارة أي وقت حتى أوقات النهي لا لا أوقات النهي لا لا يجوز النهي لأن هذا وقت واسع صلاة الاستخارة وقت واسع لا إذا اضطر إلى ذلك كان الحادث يوم العصر ولا ما يتيسر تأخيره يصير من دوات الأسباب يعني ربما يكون هناك أمر لابد أن نقضيه قبل المغرب ما تكون سيكون من دوات الأسباب يعني يقول امرأة حجت وانتي طواف القدوم حاضر وقال الحيض واستمرت هي في أدائي المناسك وكانت تظن طوافة تتحدث بأغراض الحيض وظنت أنها لم تزل في أيام الأخرى ولا يأتيها الحيض إلا بعد يوم ولكن في الحج جاء دخلت من الحج في مفرد إن كان دخلت بعمرة ثم لبت من الحج صارت قارنة طواف القدوم يكون لها غير وسائر القدوم يبقى لها طواف الإفاضة بعد الحج تكون لها قارنة لبت من الحج بعد عمرة إن كان دخلت بحج مفرد يطواف بعد الحج كان يكفيها طواف بعد الحج يكفيها طواف القدوم إن كان دخلت بعمرة يكفيها طواف الإفاضة تكون عليها دم القرآن في قارنة وإن كان زوجها أتاها لا إن كان زوجها في عمرة تفسد العمرة عليها أن تكملها بعد الطهر إن كان ما لها زوجها أتاها زوجها الحمد لله طواف الحج فيها لأنها تختلف إن كان لبت من العمرة تكون قارنة وإن كان لبت بالحج تكون على حالها حج مفرد ويكون طوافها لا غير طواف الأول ويكفيها عن طواف الإفاضة يفطر يوم الجمعة في يوم السبت يوم السبت يوم الصيام يصوم يوم الجمعة ويفطر يوم السبت لأنه ما صار لأجل الجمعة صار لأجل قاعدة يصوم يوم ويفطر يوم ما بقي عليها يصوم الجمعة يصوم الجمعة لأنه واجب عليه شيخ السلام مثل التوسل بالصالحين هل هي من المسائل الخلافية التي لا ينكر فيها عن الخالق؟ شو بها إجاه الصالح هي مسألة لكن ما على كل حال الواجب تركها لأن يقول بها ما عليه دليل يعني ينكر عن الخالق يعني عبادات توقفية العبادة توقفية لا بد فيها من دليل يلزم الإنكار لا توصل إلا بالأسماء الحسنى أو بالصفات أو بالأعمال الصالحة أما جاء فلان أو حق فلان بدعة يلزم الإنكار يعني يلزم الإنكار لأنه خلاف الشرع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما يسوى أما إذا كان بدعاء يقول ادعو الله لي لا بأس تقول لأخيك ادعو الله لي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحي هذا بالنسبة للحي فقط يعني هو يقصد الصالح قد يقصد الأموال لا يقصد الأحياء هذا على كل حال توصل الصالح إلى الله ما يصح لا حي ولا ميت لأن هناك عبارة لبعض العلماء يا شيخ قال إنها لا ينكر فيها علم خالد لا لا غلط غلط الشيء واضح دليل ينكر فيه أمر مسألة اجتهاد ما فيها دليل هذا لا ينكر فيه مسائل اجتهادية ما فيها دليل ما فيها إنكار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وعن ابي عطيه قال: دخلت انا ومسروق على عائشه رضي الله عنها فقال لها مسروق: رجلان من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، احدهما يعجل المغرب والافطار والاخر يأخر المغرب والافطار. فقالت: من يعجل المغرب والافطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: احب عبادي الي اعجلهم فطرا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. وعلى رضا أصحابه ومن اهتدى به. ثم بعد، هذه الأحاديث بيان فضل تعجيل الإفطار، وأن السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور. هذه سنة الصائم أن يعجل الإفطار من تغيب الشمس وأخر السحور إلى آخر الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ان عجلوا الفطر. هذا يدل على فضل تقديم الفطور وتعجيله بعد الغروب. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غابت الشمس افطر، كما فعل ابن مسعود. وقالت اخبرت عائشه انه كان يعجل الافطار ويعجل المغرب عليه الصلاه والسلام، يصلي المغرب في اول وقتها ويوصل في اول وقت قبل ان يصلي. هذا في السنه. ويقول الله جل وعلا: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. مبادرة لما أحب الله، وهكذا المبادرات والمسارعة إلى الخير والمسارعة إلى الخيرات أمر محمود إلى الله مشروع. ويقول صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام الرسول صلى الله عليه وسلم أكلة السحر. فالسحور يكون في آخر الليل والإفطار يكون في أول الليل من حين تغيب الشمس. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من جهة الشرق والظلمة، وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب بغروب الشمس، فقد أفطر الصائم. يعني إذا غابت الشمس جاءت الظلمة من جهة الشرق وذهب النور من جهة المغرب بغروب الشمس، فإذا غابت الشمس شرع الإفطار ولو بقيت الصوفة، لأن الصوفة ما تزول إلا عند غروب وقت العشاء. فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء. هذه الصورة التي يدخل بزوالها وقت العشاء ما لها تعلق بالإفطار. الإفطار يتعلق بسقوط قبل الشمس. متى سقط قرصها من جهة المغرب بالنسبة إلى المشاهد سقط غابت الشمس. وهذا يختلف في البلاد. فيها تغيب عن الشرقيين قبل مغيبها عن الغربيين، وتختلف المسافات على حسب البعد الشرقي والغرب. تغيب عنا قبل أن تغيب عن من كان خلفنا من جهة المغرب، وهكذا تغيب عنا قبل مكة، تغيب على مكة قبل مصر، على مصر قبل تونس وأشباهها، وهكذا. والطلوع كذلك فطلع علينا قبلهم، فطلع على الشرق قبل الغرب. سبحان الذي يشجرها ويدبرها ويزيها جل وعلا. فقد أثر الصائم من باب الأمر أو يعني حكما دخل الحكم، يعني دخل وقته قد أثر حكما، يعني وإن لم يأكل فهو دخل حكم الصيام. نعم، ياغل قرص كفى. وهكذا في عرفة ياغل قرصها في عرفة انصرف الناس. إذا غاب قرص الشمس قرصها، إذا غاب قرصها في جهة المغرب في نظر الناظرين دخل وقت الإفطار. الله يحسن عملك. التقاويم الآن أكثرها تمشي على مثلا الأفطار الساعة 36 دقيقة. يعني يسبق من هذا بعد صبرهم للشمس يضعون التقويم على صبرهم للشمس طول الفجر والأوقات. لأن لجنة لجنة لجنة تقول له لجنة تدرس يخذ بحث الله إليه يخذ به حتى لو ما سمع أذان ولا ما سمع أذان إلا إذا سمع إقراء الشمس بعينه في السفر في الصحراء عندها لرؤيته. شلون؟ يعني تأخر في الإفطار من أنواع الطعام يقول نفسي في الأجالة في الطعام حتى لو أجلها عليه شيء من جماعة أو أكثرها هل يجوز لها المدف نفسه أو أن يمر؟ النبي أمر أن يبدأ بالطعام قبل الصلاة صلاة المغرب وغيرها إذا حضر الطعام بدأ به فالصائم يحضر ما تيسر من الفطور ويقضي حاجته ثم يروح يصلي. أفطر حكما أفطر حكما زال الحكم زال حكم الصوم دخل في وقت الإفطار متى تيسر أكل أكل نوى ولا ما نوى أفطر الصائم مطلقا حكما. إذا أراد الإنسان مش لا بأس بالإنسان إلى آخر الليل بس الباقي مكروه. بالنسبة يا شيخ إلى حديث التغل الذي حسن التغل تكلم ولا نزال في هذا التحسين نظر لأن مدار إسناده على قضاء بن عبد الرحمن وهو رأيه بسوء شخصه حضرت معي السنة حب العباد إلي أيها الإخوة. قال الإمام الترمذي باب ما جاء في تعجيل الفطر حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قراء بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلني الفطر. قال في الخلاصة قراء بن عبد الرحمن المعافي عن الزهري وأبي الزبير وعنه الليث وابن لهيعة واستقه ابن حبان وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به. وقال أحمد منكر الحديث جدا. قال ابن يونس توفي سنة 47 قرنه مسلم بآخر وقال الحافظ صديق له مناكير من السابع ونسبه إلى مسلم الأربعين. إذا لقى منه هذا له شواهد هذا له شواهد يدل على صحة رواية في هذا رواية مسلم في المتابعات متابعات حديث أهل الناس بخير ما عندهم فضل يشهد له هذا الإفطار الله عليك يا خليل الإفطار بالماء والتمر أو أي شيء آخر؟ لا تيسر لكن بالتمر أفضل الرطب أفضل ثم التمر ثم الماء وإن أفطر بالخبز أو غيره فلا بأس لو أفطر بأي شيء آخر؟ لا حرج لكن أفضل بالرطب المجد أو بالتمر وإن صار في الأفضل أن يطلع تمر فإنه طهور شفين المجد وإن يطلع ماء فإنه طهور. قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر رطبات فإن المجد أفطر على تمرات فإن المجد حسن حسوات من الماء. هذا الإيجاد هذا مختص بالله ويخالف معنى التقدير يوجد من الله من غيره. الله خالق كل شيء موجد كل شيء. أما التقدير مثل ما قال تبارك الله أحسن الخالقين يعني مقدرين ومصورين المقال في الإنسان يعني له تقدير المهندس وغير المهندس والأسلام يقدر هذا البناء يقدر هذه الصنعة ثم يصنع لكن الإيجاد والاختراع لله وحده سبحانه الذي خلق الأشياء كلها جل وعلا. أحسن الخالقين خالقين كثيرين المقدرين يعني هم الموجدين والمحدثين ما هنا إلا الله سبحانه وتعالى هو الموجد الأشياء. هل يجوز للبشر خلق هذا الصنع بهذا المعنى؟ بهذا المعنى يجوز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في بابه فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار. وعن نبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان انزل فازدح لنا. فقال يا رسول الله لو أمسيت؟ قال انزل فازدح لنا. قال إن عليك نهارا. قال انزل فازدح لنا. قال فنزل فجدح لهم. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وأشار بيده قبل المشرق. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسى حسوات مما. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن. هذه الحديث تعلق بالإفطار إفطار الصائم. والسنة للصائم تعجل الإفطار كما تقدم من حين تغرب الشمس. قوله صلى الله عليه وسلم لا إنزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فالإفطار مش أنه تعجيل كما كان يعجل. كان إذا غابت الشمس أفطر قبل أن يصلي المغرب عليه الصلاة والسلام. وكان في سفر في بعض السؤال صلى الله عليه وسلم فلما غابت الشمس أمر بعض الصحابة أن ينزلوا فيجدحوا له. فقال إن عليك طهارا. خر عليه الصلاة والسلام حتى نزل فجدح. رحمك الله. يعني ينزل فيجعل في الماء ما يكون فيه من التميرات ثم يشربونه. وبين صلى الله عليه وسلم انه اذا ادبر اقل ليل منها هنا من جهه المشرق وادبر النهار من جهه المغرب وغابت الشمس ماذا ترى الصائم كما تقدم في حديث عمر. اذا اقبل ليل منها هنا من جهه المشرق في الظلمه وادبر النهار منها هنا من جهه المغرب بغروب الشمس ماذا ترى الصائم. ولو بقي نور النور ما يمنع نور الشرق. لكن متى غابت الشمس ذهب قرصها في جهه المغرب انفر الصائم. وفي حديث سلمان بن عامر الضبي يقول صلى الله عليه وسلم اذا افطر احد فانزل تمر فان لم يجد فانزل ماء فانه طهور. هذا في شرعيه افطار التمر انه يستحب افطار التمر اذا تيسر. وفي وقت الرطب امر الرطب فان لم يتيسر الرطب ولا التمر الماء. كان انس رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم يفطر على الرطبات فان لم يتيسر الرطبات فعلى تمرات فان لم يتيسر حشرات من ماء. هذا هو الافضل الرطب ثم التمر ثم الماء. فإن افطر على شيء آخر على حلوى وعلى خبز وعلى غير ذلك فلا بأس ولا بواس. المهم أنه في غروب الشمس أفطر الصائم ذهب حكم الصوم. فالسنة هي يأكل أو يشرب شيئا مما تيسر له. والأفضل يكون ذلك على رطب إن تيسر فإن لم يتيسر فعلى تمر فإن لم يتيسر فعلى الماء. ثم يأكل ما شاء بعد ذلك. وإن أفطر على غير ذلك أفطر على خبز أو على حلوى أو على فاكهة أو لبن كله لا بأس لا حرج في ذلك. الحمد لله وفق الله الجميع. الله إليك يا شيخ. بالنسبة ليفطر على التقويم مثلا المغرب مثلا ينزل على 6 يفطر على التقويم بدل المغرب الساعة 6 لا بأس اللجنة مجتهدة وجيدة عملها طيب. يعني اختارها هي الجماعة تستقيم منها لا التقويم لا حرج يعني لا حرج يعني لا حرج. الله إليك. قوله فليفطر على ماء فإنه طهور ماذا يقصد بطهور؟ يعني ما طهور هذا معنى يعني يطهر الماء إذا طيب أقول ما طهور وصل طيب طهور مطهر. صلى الله عليه إذا كان عندها إذا ما إذا لم يجد عند الصائم شيء لأكله وغرب الشمس فما حكمه؟ الحمد لله تم يفطر حكما بغرب الشمس وإذا تيسر شيء يأكل لهذا الصوم لهذا حكم الصوم. الله يحسن عملك. صام أفطر الأفضل يؤخذ من هذا جواز الفطر والصيام. نعم يجوز يفطر ولا الآن الشيخ في سيارات ما هنا مشقة كما كان ولا الفطر أفضل صلى الله عليه وسلم يعدل الصوم في الشهر. من يتعشى قبل صلاة المغرب ويقصر ويتعشى قبل الصلاة إذا كان الجماعة ما يجلسون إذا كان ينجي أبعش والأخذ العشاء يفطر يروح يصلي على الناس ثم يرجع العشاء. أنت ما الأفضل تفطر مع جماعة؟ إذا كان صلاة فوت يأخذ العشاء حتى يصلي مع جماعة. أما إذا كان يصيفون جماعته يريد يتعشى يتعشى. الحمد لله. صلاة الجامعة عند الدعاء عند النوازل والقنوت أقول المأمومين يرفعون أيديهم كذلك؟ تعلمنا. لا رفع لي لا رفع لي. مثل الشفاء إذا رفع رفع لي. من أخذ دعم به ولا؟ نعم نعم. لا رفع رفع لي. السنة إذا رفع لي.